عند المبلغين إذا بلغوا رفع الإمام للركوع يقولون ربنا ولك الحمد، ألا يقتضي لفظ التبليغ أن يقولوا سمع الله لمن حمده؟ لا، المقصود بالتبليغ أن أن أن يبلغ الناس أن الإمام رفع، والمأموم يشرح له أن يقول ربنا لك الحمد.